وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني خلاصة السؤال طبعا أنه هو وأمه سيستقبلون أقرباء لهم في مطار الطائف، كأن هذا يعني في المدينة، قادمين يعني أقرباءه قادمون من القاهرة. علما نعم، يقول وطول شوي أنه سيكون مقيما بمكة هو وأمه في يوم الثلاثاء، فهل يصح له ولأمه الإحرام من ميقات الطائف لعمل عمرة جديدة، مع العلم بأن سفرنا للطائف هو في الأساس لاستقبال أقاربنا، ضروري لنا عمل ذلك؟ ما فهمتنا معنى السؤال، لكن لعلي أوجه، يعني إن وافق ما في نفسه. فإذا كنتم من أهل المدينة أنت وأمك ستسافرون إلى الطائف وتريد أن تحرم من ميقات أهل المدينة بعمرة، فلك ذلك، وتنتهي عمرتكم ثم تخرجون إلى الطائف، وإذا عدتم مرة أخرى لكم أن تحرموا من ميقات أهل الطائف، السيل أو يعني وادي المحرم أو يعني ما يوازنه. أي نعم، لكم أن تحرموا ولو كانت عمرة أخرى، لأن أنتم مررتم على الميقات وهي تعتبر سفرات وليست سفرة واحدة. والله أعلم. يقول ما معنى علم منازل القمر؟ أي نعم، القمر كما سمعنا في الكتاب أنه يعني في المشرق له 13 منزلة، وفي المغرب له 13 منزلة، يعني ومنزلة أو ليلتين يكون هي ليالي الاستسرار أو أكثر من هذا. فإذا تم سنة هو يعني يخرج من جهة المشرق في منزلة ثم يخرج في منزلة أخرى، وهكذا حتى إذا دارت يعني 28 منزلة قد دارت السنة بهذا. ولهذا يقال لا عبرة بمنازل القمر، وفي حسب منازله قد يكون سيره أسرع من سير يعني أقصر من سير الشمس، يعني الشمس مع مسافة طويلة فيغيب قبلها، أو يكون أطول فتغيب قبله، وهذا شيء يعني معرفته وكذا لا حرج فيه، لأنه لا يعتقد المتعلم أن هذا يعني فعال بنفسه، وإنما هو مسخر، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. اللهم صل وسلم وسلم. ماذا يقال للأشخاص الذين يضعون شجرة ويدعي أنه شريف وأن جده الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الآن في العرب ملايين البشر والعجم والإيرانيون كلهم، وش يدريك أنهم أسياد وجدهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم أحفاد الحسن والحسين؟ يعني كلام الأخ حقيقة فيه تعميمات. وهل يصح حديث لعن الله من دخل فيها ومن خرج منها؟ هذا الكلام أيضا ما أعرفه، وهو ليس كذلك يعني نسبه صلى الله عليه وسلم. هو المذموم من انتمى إلى غير أبيه أو يعني أنكر ولده وهو ينظر إليه. وأما الانتساب ناس يقولوا حنا أشراف يدخل في الموضوع، إن كان على سبيل الفخر فأبو لهب شريف ولا لا؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله فيه تبت يد أبي لهب، يعني والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني مما لما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتونني بأنسابكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فموضوعنا اليوم هو يدخل في هذا. على كل حال لا لا لا لن يعني نمنع الناس ونقول لا تنتسبون، إن كنت مخبرا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. إذا انتسب المنتسب إلى ووضع شجرة، إن كان صادقا فهو صادق، وإن كان كاذبا فهو في زمرة الكاذبين. أي نعم، وادعى إلى غير نعم مواليه وإلى غير نسبه، والله أعلم بها، الله يحاسبه. لكن على كل حال لا ينبغي الاستطالة بهذا وقولهم نحن أشرف. حتى بعضهم، أنا سمعت الحقيقة أن بعضهم إذا كان يعني ينتمي إلى الأشراف ربما لا يصلي ولا يصوم. الله المستعان، الله المستعان. يقول اشتغل في تجارة العقارات طوال العام، وقد حددت يوما لإخراج الزكاة حيث أحتسب العقار بسعر شرائه أحيانا أو بسعرها وقت الزكاة. طبعا العقار إذا كنت عددته للبيع، عرضته عروض تجارة، فتسعره كل سنة بسعر السوق وتخرج عليه الزكاة، ثم نضيفها إلى المبالغ النقدية ونخرج الزكاة مجموعة. هذا طيب، هذا الفعل الذي تحدد في يوم، مثلا كان يكون في رمضان، تنظر في قيم العقارات المعدة للبيع، وتنظر في الرصيد اللي في البنك الجديد والقديم، وتخرج عليه جميعا الزكاة. هذا يكون أحوط لك وأتم أيضا وأضبط في الحساب، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك أنت خيرا. إيه نعم. السؤال الأول، ما حكم صلاة ركعتين عند الميقات؟ يعني الإحرام ليس من أسباب، يعني من الأسباب التي تشرع أو من أسباب مشروعية السنة، لكن يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة، بعد صلاة الفريضة، بعد صلاة الراتبة نافلة. الحاصل أنه يستحب أن يكون بعد صلاة، لا أن الإحرام يسن له سنة. نعم، فلنفهم هذا. إذا مثلا الإنسان وافق صلاة الظهر وصلى الظهر، يحرم بعد صلاة الظهر، خلاص يكفي. نعم. وإذا لم يتيسر له، مر على الميقات ولم يتيسر له أن ينزل، فيكفي أن ينوي ويلبي، ولا يلزمه إلا أن يصلي ركعتين. أي نعم. السؤال الثاني، أيهما أفضل، الاغتسال ولباس الإحرام في البيت المدينة أو في أبيار علي؟ الأرفق بك تعمل، الأرفق بك. عليكم السلام، حسن معك ورجاء، الله يصلحكم. أنت الأرفق بك، يعني الدين يسر لله الحمد، فبالنسبة لتيسر المواصلات الآن وضيق الأماكن في الاغتسال، ربما يكون اغتسالك في الفندق وأخذك ما تحتاج إلى أخذه أتم. لكن النية طبعا، وتلبس الإزار والرداء لا بأس بهذا، لكن النية، نية الدخول في النسك، لابد أن تكون من الميقات، من أبيار علي. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم المشاركة في الانتخابات في ليبيا؟ الانتخابات التي تبني نتيجتها على كثرة الأصوات هذه جاهلية، ديمقراطية الغرب، يبنون النتيجة على كثرة الأصوات، والكثرة ليست معيار للحق، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لو كانت الكثرة هي معيار الحق لا هزم أبو بكر في حربه الردة، كل الصحابة عارضوه وزعيمهم عمر، ومع ذلك أصر، لأن الحق تبين له. قال عمر: فما إن رأيت أن أبا بكر قد شرح الله صدره للقتال إلا وعلمت أنه الحق. أي نعم، رجعوا للحق لما بين لهم الدليل أبو بكر. فالعبرة على موافقة الدليل من الكتاب والسنة والحق. لكن هذه التصويتات تبني على كثرة الأصوات، والمصوت ليس واحدا، يكون المصوت فاسق، يكون المصوت ملحد، يكون المصوت يعني المسلم ليس مثل الكافر.